تقول الأغلب منها ما يسدد إلا بعد مدة طويلة، والبعض يتلف، ما حكم الزكاة فيه؟ هل هو بعد القبض أو قبل؟ ما دام عند أهل الدين ما في زكاة، إذا كانوا معسرين أو مواطنين ما عليه زكاة على الصحيح، إلا إذا كان عند مدين مؤسر غير مماطل يزكي. أما مدين معسر أو مماطل ما يحصل من وراءه المال لا، حتى يقبضه منه، فإذا قبضه يستقبل حولا كاملا، يستقبل الحول وإن زكى على آن واحد فلا بأس، ولكن الواجب عليه هو أن يستقبل حولا بعد قبضه له. نعم، بعض أهل العلم يقول يزكي عام واحد أما مضى، وهذا من باب الاحتياط حصل، ولكن اللزوم لا يلزمه إلا إذا حال عليه الحول بعد قبضه من المعسرين أو المواطنين. وهكذا الديون عند الدولة ما فيها زكاة حتى تستلمها، حتى تقبضها، أو عند الشركات حتى تقبضها، ما هو بالأمر في يدك، فإذا قبضتها تستقبل بها حولا كاملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.